الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة من محاضرات تفسير سورة الشورى، المحاضرة الأولى مفتتح هذه السورة المباركة. سورة الشورى من السور المكية، وهي 53 آية، وحديثها عن العقيدة الإسلامية يغلب عليها الطابع الذي يغلب على القرآن المكي بصفة عامة، حيث يدعو إلى توحيد الله جل جلاله ويسرد بعض القصص، كما أن آياتها قصيرة نسبيا، ألفاظها قوية، عبارتها موجزة، تدعو إلى توحيد الله عز وجل وتحذر من الشرك. لم يرد في فضل هذه السورة بعينها حديث خاص صحيح، وإنما ورد فيها كما ورد في غيرها من سائر آيات القرآن الكريم أن من قرأ آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، بل من قرأ كلمة ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فسورة الشورى كبقية سور القرآن الكريم في قراءتها، كما في قراءة القرآن الكريم كله للمسلم من الأجر الكبير والفضل العظيم، وحسبه كما قلنا هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا حامين عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اختلف أهل التفسير في الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن، فمنهم من قال إنها مما استأثر الله جل جلاله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها، وقد حكى هذا القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. ومن الصحابة من فسرها، من أهل العلم من فسرها، والذين فسروها اختلفوا في معناها، فمنهم من قال إنها أسماء للسور التي وردت فيها، ومنهم من قال، وهذا الذي يظهر أنه أرجح وأسد وأصوب، أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إنما هي بيان لإعجاز القرآن الكريم، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف التي تنطقونها وتتخاطبون بها، كما قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكما قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. حامين عين سين قاف، هذا هو مطلع سورة السورة. وكما قلنا لم يأتي فيها في فضل قراءتها بعينها حديث خاص، وما ورد وهو حديث ضعيف من قرأ حاميم عين سين قاف كان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له، هذا حديث ضعيف جدا لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كما أنزل إليك هذا القرآن، أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك، العزيز في انتقامه، الحكيم في أقواله وأفعاله، كذلك يوحي إليك. سمى الله الطريقة التي يعلم الله بها أنبياءه ورسله وحيا، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآهينا داود زبور. الوحي في لغة العرب الإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسبابه، فقد يكون بوحي من الله سبحانه وتعالى ولا يلزم في المعنى اللغوي العام أن يكون خاصا بالأنبياء، فقد قال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وقال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، والحواريون وأم موسى ليسوا من الأنبياء، بل قد يدخل فيه الإلهام الغريزي للحيوان، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأكثر ما وردت هذه الكلمة في كتاب الله وردت بمعنى إعلام الله عز وجل من اصطفاه من عباده بما أراد إطلاعه عليه من ألوان العلم والهداية بطريقة سرية خفية غير محتاجة للبشر. ولوحي الله لأنبيائه مقامات بينها قول الله جل جلاله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالمقامات ثلاثة: الإلقاء في روع النبي الموحى إليه بحيث لا يشك لحظة أن هذا الذي ألقي إليه من الله جل جلاله، كما في حديث ابن حبان إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وابن الجوزي يقول في قوله تعالى إلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي، يقول مقصود بها الرؤية المنامية. على كل حال المقام الثاني بعد الإلقاء في الروع أو النفس في الروع الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة، فإن رؤية الأنبياء حق، ولهذا بادر خليل الرحمن أبو الأنبياء إلى ذبح ولده عندما أري في المنام أنه يذبحه وعدها أمرا إلهيا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي. في الحديث المتفق عليه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى الرؤيا أو لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. تكليم الله لرسله من وراء حجاب كما كلم الله تعالى موسى عليه السلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ممن كلمهم الله آدم عليه السلام قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ممن كلمه الله عبده محمدا صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات في ليلة الإسراء والمعراج. المقام الثالث الوحي بواسطة الملك أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا الرسول هو جبريل في العام الأغلب، وقد يأتي غيره في أحوال قليلة. وللملك في مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال: أن يراه على صورته التي خلقه الله عليها، وهذا لم يحدث لنبينا إلا مرتين، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، ولقد رآه نزلة. الثانية أن يأتي في مثل صلصلة الجرس يذهب عنه وقد وعى عنه ما قال. الثالث أن يتمثله الملك رجلا يكلمه ويخاطبه ويعي عنه قوله، وهذه الأخيرة أخف الأحوال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيفصم عني وقد وعيت ما قال. أحيانا يأتيني الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا صلوات ربي وسلامه عليه. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. الجميع عبيد له وملك له تحت قهره وتسليمه، لا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، حتى قال ابن عباس من بقي له شيء فليأخذ. الخلق كله لله والأمر كله لله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وهو العلي العظيم كقوله تعالى وهو الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سبحانه جل شأنه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور. يتفطرن ويتشققن فرقا وخوفا من عظمة الله جل جلاله، فالله جل جلاله أحق أن يخشى وأحق أن يرهب وأحق أن يعبد. ففي الحديث مررت ليلة أسري بي على الملأ الأعلى فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله. في رواية ابن مردوي مررت على جبريل في السماء الرابع وإذا هو كأنه حلس بالد من خشية الله جل جلاله، والملائكة يسبحون بحمد ربهم تنزيه وتقديس وتعظيم، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض كما قال جل من قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابا. فالله جل وعلا نزه نفسه عما وصفه به المشركون والكافرون من النقائص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به الله جل جلاله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،